بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى أنه سميع، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فجعل الله إندادا، وقال والناس من تحمل الله إندادا. ذكر رحمه الله آيتين اثنتين في إثبات الأسماء لله، وذكر ثلاث آيات في إثبات في نفي المثيل عن الله عز وجل. إثبات الأسماء لله كقوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، وهنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني تعاظمت أسماء الله، فهو له سبحانه أسماء كثيرة. وهنا اسم ربك اسم مفرد وضيف إلى معرفة يفيد الجمع، يعني لو قلت ريال زيد كثير معناه ريالات زيد كثيرة. وهنا تبارك اسم ربك، تباركت أسماء الله سبحانه وتعالى، فالمفرد إذا أضيف إلى معرفة يفيد الجمع. تبارك تعاظم وبلغت الغاية في البركة والعظمة سبحانه وتعالى. لهذا هذا اللفظ تبارك لا يجوز إطلاقه إلا على الله، وقد ذكر عز وجل في قوله تبارك الذي بيده الملك، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان، وقوله تبارك الذي انشا جعلك خيرا من ذلك، وقوله تبارك اسم ربك، اربع ايات في القران تبارك، فلا يطلق على غير الله، يعني لفظ تبارك. فلا يقال تبارك علينا يا فلان بزيارتك، او تباركت علينا بالزياره، وكذا لا يقال كلك بركه، وانما يقال فيك بركه. قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال، اسم ربك، اسم ربك ذي الجلال، ذي صفة للرب، يعني تبارك اسم ذي الجلال، ذي يعني صاحب الجلال، الجلال العظمة والإكرام، سعة الكرم والإجلال لله عز وجل. فالأولى تبارك اسم ربك ذي الجلال تعاظم في نفسه، والإكرام معظم من غيره. وساق المصنف ليبين أن لله أسماء، تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهو يقول لك الله عز وجل له أسماء عديدة وهي بالغة في العظمة والحسن والكمال. فكأنك تقول ما هو الدليل على أن الله أسماء وبلغت الغاية في الحسن والكمال؟ تبارك اسم ربك، وكذلك قوله ولله الأسماء الحسنى. قال وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، اعبده واصطبر صيغة مبالغة، يعني اصبر صبرا بعد صبر لعبادته. هل تعلم له للذي تعبده سميا، يعني هل تعلم له مساميا في أسماءه، أو أحد مثله في أسماءه في كثرتها وجلالها وحسنها وكمالها؟ ما فيه. وهذه اللفظة إنكار وفيها التوبيخ والتحدي، يعني الله ليس له مسامي وذا في أسماء، ولن تجدوا أحدا له أسماء، له أسماء، لن تجدوا أحدا له أسماء كأسماء الله عز وجل، وهذا حق سبحانه وتعالى. هنا ساق الدليلين الثاني اثبات أن لله أسماء. هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم أحدا له مثل أسماء الله؟ لا، لا يمكن. أو هل تعلم له أسماء تسامي وتناظر أسماء الله؟ لا يمكن. ثم بعد ذلك ساق رحمه الله ثلاث آيات في إثبات المثيل والشبيه لله في أسمائه وكذلك في صفاته. قال وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا من النفي المجمل، والآيات اللي بعدها في النفي المجمل، وهذا ما ذكر السنة الجماعة نفي مجمل. ولم يكن له كفوا أحد، يعني الله عز وجل ليس له من يكافيه يكافئه، ليس له أحد يكافئه ويساميه في أسماء وصفاته وأسماء في أسماء وصفاته وأفعاله. والنفي المجمل للغير، والإثبات المفصل لمن وصف. يعني أن تقول هذا رجل سميع بصير، في هذا تمدح. وإذا رأيت النفي المجمل ليس له وإنما لغيره، كيف لغيره؟ تقول هذا ليس مثل خالد، وهذا ليس مثل لون أحمد، وهذا ليس مثل خلق زيد. فالأوصاف هذه زيد خالد أحمد ليست لهذا. فالنفي المجمل لإثبات كمال هذا الموصوف، واضح؟ يعني ولم يكن له كفوا أحد، ليست الملائكة، ليس الله كالملائكة، ليس الله كالمعبودات من دون الله، ليس الله كالمخلوقين، ليس الله كالسماوات، لم يكن له كفوا أحد. فهذه أوصاف السماوات ملائكة، في هذا في عظمتها، هذا في اتساعها، هذا في كبرها، فالله لم يكن له كفوا أحد. فنفينا المجمل لإثبات الكمال المطلق لله عز وجل. فلنثبت الكمال المطلق نقول الله ليس له شبيه، ليس له مثيل. لذلك قال ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قوله عز وجل ليس كمثله شيء، نفي مجمل لإثبات الكمال المطلق له سبحانه. بعد ذلك ذكر الآية التي بعد قال وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا لله أشباها ونظراء في أسمائه أو صفاته، فالله ليس له مثيل سبحانه. قال وقوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا إنكار عليهم، لماذا يجعلون هؤلاء أندادا مثل، يجعلون أندادا لله مثله، والله عز وجل ليس له أنداد، فهو إنكار عليهم. فكان يقول لك الله عز وجل ليس له سبحانه ند حتى نجعل صفاته مثل صفات تلك الأنداد، لماذا؟ لأن الله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فتبين مما سبق أن المصنف ساق آيتين اثنتين في إثبات أسماء الله، ثم عقبها بأن الله ليس له مثيل لا في أسماءه ولا في صفاته وكذلك ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.